الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من توضيح إعراب الأسماء المقصورة، ثم تحدثنا بعد ذلك عن إعراب الأسماء المنقوصة. وملخص الكلام في ذلك أن الأسماء المقصورة هي كل اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، وأن هذه الأسماء تعرب بحركات مقدرة للتعذر، فترفع بضمة مقدرة وتنصب بفتحة مقدرة وتجر بكسرة مقدرة، والسبب في هذا التقدير التعذر. ثم عرفنا أن الأسماء المنقوصة هي كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، وأن هذه الأسماء تعرب حال الرفع والنصب بحركتين مقدرتين، فترفع بضمة مقدرة وتجر بكسرة مقدرة، أما عند النصب فتنصب بفتحة ظاهرة. نتحدث الآن عن درس جديد من دروس النحو العربي، وهذا الدرس تحت عنوان نصب المضارع بأن المضمرة، نصب المضارع بأن المضمرة، نصب المضارع. إذن سنتحدث في هذه الدروس عن حالة من حالات الفعل المضارع، وهي حالة النصب، لأن الفعل المضارع ابتداء له حالتان: معرب ومبني، يبنى إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، ويعرب إذا لم تتصل به إحدى النونين. ثم إذا كان الفعل المضارع معربا فإنه يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، ينصب إذا سبق بواحد من أربعة أحرف: أن ولن وإذا وكي. وهذه الأحرف الأربعة تظهر، ثم قد ينصب المضارع بأن مضمرة، بأن مضمرة. ففهم من ذلك أن إذا وكي ولن هذه الثلاثة لا تضمر، الحرف الوحيد الذي يضمر في النواصب هو أن، وما سواه لا يضمر. يضمر يخفى، أي يفهم تقديرا ولا يظهر لفظا، يفهم معناه ويكون معناه واضحا كأنه موجود ولكن لا يظهر في الكلام، هذا هو المضمر. نقول نصب المضارع بأن المضمرة، نصب المضارع بأن المضمرة. سنتحدث في هذه الدروس عن نصب المضارع. سبب النصب حرف النصب أن، وهي هنا غير ظاهرة، أن في هذه الدروس القادمة لن تكون ظاهرة بل ستكون مضمرة. ما معنى مضمرة؟ يعني غير ظاهرة اللفظ ولكنها واضحة المعنى مقدرة في الكلام. نصب المضارع بعد أن المضمرة يكون في مواضع: بعد لام التعليل، بعد لام الجحود، بعد أو، بعد واو المعية، بعد فاء السببية، بعد حتى. إذن تضمر أن بعد ستة أشياء: بعد لام التعليل، بعد لام الجحود، بعد أو، بعد واو المعية، بعد فاء السببية، وبعد حتى. وبعد حتى أول درس من هذه الدروس بعد لام التعليل. لام التعليل، لام التعليل حرف، معناه أن ما بعده علة لما قبله، أن ما بعده علة لما قبل. جلست لأستريح، إذن علة الجلوس الاستراحة. ما بعد اللام لام التعليل علة لما قبله. جلست لأستريح، جلست لأن أستريح. نفهم من هذين المثالين أنه يجوز إضمار أن بعد لام التعليل. اتفقنا أن اللام هي هنا لام التعليل، ما معناها؟ ما بعدها علة لما قبله. جلست لأستريح، حضرت لأعود المريضة، يجتهد الطالب لينجح، بنيت بيتا لأسكن فيه. الجمل الثواني: أستريح، أعود، ينجح، أسكن. هذه الجمل كلها، كل منها علة لما قبله. إذن اللام لام التعليل. ثم إذا نظرت إلى الفعل أستريح وجدته منصوبا: جلست لأستريح. ونحن أخذنا قبل ذلك أن النواصب أربعة: أن ولن وكي وإذا. فإذا هذا الفعل أستريح منصوب بواحد من هذه الأربعة، بواحد من هذه الأربعة. فإذا استقرأنا كلام العرب، وهذا يفعله العلماء، استقرأوه واستنتجوا واستنبطوا أن الذي يظهر ويضمر هو أن، وليس لن، وليس إذا، وليس كي. يبقى نصب المضارع بأن المضمرة، إنما في السابق كانت أن ظاهرة. لما تحدثنا عن أن ولن وكي وإذا كانت أن ظاهرة، أما الآن فلن مضمرة. لن مضمرة يعني ما معنى مضمرة؟ يعني غير ظاهرة اللفظ ولكنها مفهومة من الكلام. في المثال المقابل: جلست لأن أستريح، حضرت لأن أعود المريض، يجتهد الطالب لأن ينجح، بنيت بيتا لأن أسكن فيه. إذن الناصب في الأمثلة الأربعة الأولى هو أن مضمرة، بدليل أنها ظهرت في الأمثلة الأربعة التالية. هذا واضح؟ فهمنا الآن نصب المضارع بأن مضمرة، وفهمنا ما معنى لام التعليل. طيب لكي ينجح، ما هي كي؟ تفيد التعليل، ولكن لا تضمر أن بعدها، إنما تنصب المضارع بنفسها. ونحن الآن عنوان الدرس نصب المضارع بأن المضمرة، فأن تضمر بعد لام التعليل ولا تضمر بعد كي التعليلي. واضح؟ انظر إلى الأفعال المضارعة في أمثلة القسم الأول، الأمثلة الأربعة التي على يمين. تجد كل منها مسبوقا بلام تفيد أن ما بعدها علة وسبب في حصول ما قبلها. هذا معنى إيه؟ لام التعليل. فالاستراحة علة وسبب في الجلوس، وعيادة المريض علة في الحضور، وهلم جر يعني وهكذا. ومن أجل ذلك تسمى هذه اللام لام التعليل. هذه النقطة الأولى في درسنا، ما معنى لام التعليل؟ أنها تأتي بربط جملتين، تكون الجملة الثانية سببا وعلة للجملة الأولى. واضح؟ وإذا تأملت آخر الفعل المضارع بعد هذه اللام في أمثلة القسم الأول تجدوه منصوبة، استريح، أعود. فما الذي نصب؟ الذي نعرفه أن نصب المضارع لا يكون إلا بأحد حروف أربعة، بأحد وليس بأخذ، فهذه النقطة زائدة. إلا بأحد حروف أربعة هي أن ولن وإذا وكي. وبما أنه لا يوجد في هذه الأمثلة ناصب ظاهر من هذه النواصب الأربعة، ناصب ظاهر يعني أداة نصب، حرف نصب من الأربعة التي سبق شرحها، فإذا وبما أنه لا يوجد في هذه الأمثلة ناصب ظاهر من هذه النواصب الأربعة لم يكن هناك مفر من إضمار واحد منها في كل مثال. إضمار يعني إبقاء المعنى وإخفاء اللفظ. اللفظ غير ظاهر والمعنى باق واضح. اللفظ غير ظاهر والمعنى باق واضح. فلم يكن هناك مفر من إضمار واحد منها في كل مثال، فما ذلك الناصب عندك هو؟ لا، الصواب فما ذلك الناصب الذي نضمره أو نقدره. يبقى الإضمار التقدير، إخفاء اللفظ وإبقاء المعنى. لمعرفة ذلك ننظر إلى أمثلة القسم الثاني، يعني التي على يساره، فنجد أن هذه الأفعال نفسها مسبوقة بلام التعليل ومنصوبة بأن الظاهرة، وهذا دليل على أن أن هي التي تضمر أو تقدر بعد اللام في أمثلة القسم الأول. إذن أدوات النصب أربع: أن ولن وكي وإذا. واحد فقط من هذه الأحرف الأربعة هو الذي يظهر ويضمر، هذا الحرف هو أن. طيب، القاعدة: ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة يعني مخفاة اللفظ، لفظها مختفي، جوازا. لما جوازا؟ لأنها ظهرت في الأمثلة الأربعة الأخرى، فما دامت تظهر وتختفي إذن الحذف هنا أو الإضمار هنا إيه؟ بعد لام التعليل. إذن إذا أردنا أن نعرب الفعل السريح في المثال الأول، الجملة كلها: جلست لأستريح. جلس فعل ماض مبني على السكون لاتصال بتاء الفعل، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فعل. لأستريح، لي اللام لام التعليل حرف مبني على الكسر. لأنك تقول إيه؟ لي أسلي، فاللام مكسور واللام حرف، إذن والحروف كلها مبني، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. لام التعليل. أستريح فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ويمكن أن تقول فعل منصوب بأن مضمرة جوازا، أن مضمرة جوازا. الأسهل أن تقول منصوب بعد لام التعليل، بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الاثنان صحيحة. ورد في كلام العرب إظهار أن وإضمارها بعد لام التعليل، فهذا صحيح وذاك صحيح، ولكن الأكثر استعمالا حذف أن إضمارها. واضح؟ واضح. طيب، هذا الكلام جرى المؤلفان فيه على كلام البصريين، على كلام جمهور النحاة. أما غير البصريين وهم أهل الكوفة فيقولون إن الناصب هو لام التعليل نفسه، يعني سيقولون فعل مضارع منصوب بلام التعليل، بلام التعليل، يعني الذي نصبه لام التعليل ولا نقدر أن. أما البصريون فيقولون منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. فالفرق بين العبارتين الآتيتين كبير: فعل مضارع منصوب بلام التعليل، وفعل مضارع منصوب بعد لام التعليل. الأمر يستوي عندكم؟ لا، بلام التعليل. إذن الذي عمل النصب هو لام التعليل، هو هذا الحرف نفسه. أما بعد لام التعليل فالذي عمل النصب أن مضمرة جواز. فكأنكم ما سمعتم هذا الكلام. المطلوب إيه؟ ان الفعل مضارع منصوب بان مضمره جوازا بعد لام التعليل وخلاص. وان اختصرت فقلت بعد لام التعليل فهذا صحيح، اما لو قلت منصوب بلام التعليل فهذا خطا وتحاسب عليه، لاننا لم ناخذ لام التعليل من النواصب ولا اخذناه. فكيف تقول فعل مضارع منصوب بلام التعليل وأنت أخذت أن النواصب إيه؟ أربعة: أن ولن وكي وإذا. أين لام التعليل؟ واضح؟ واضح. لا، ليست من أدوات النصب. أي نعم. وأنت ملزوم وملزم بإيه؟ بما عندك في الكتاب. سيأتي الكلام، سيأتي الكلام. أنت أخذت أربعة خلاص، وهناك ست حالات تضمر فيها لام التعليل، تضمر فيها أن الناصب. الكوفيون يقولون لا، الحرف الظاهر هو الإيه؟ هو الناصب، لام التعليل وأول واو والفاء إلى آخره، فيجعلون النواصب عشرة، والبصريون يجعلون النواصب أربعة. وهذه الأدوات الستة التي سيأتي الكلام عنها دلت على أن مضمرة، والذي نصب أن المضمرة وليست حتى أو الفاء السببية أو هذه الأدوات. واضح؟ طيب، مين؟ لا لا، في هذه الحالة سيقولون الفعل منصوب بأن، واللام لام التعليل حرف جر، والمصدر المؤول من أنو الفعل مجرور بلام التعليل، يعني تقدير الكلام جلست للاستراحة أو لاستراحتي. خلاص؟ طيب. ثانيا بعد لام الجحود، أولا بعد لام التعليل علمنا معناه، ثانيا بعد لام الجحود ابتداء الجحود الإنكار الشديد، الإنكار الشديد والنفي المؤكد. إذن لام الجحود هي لام تأتي لتؤكد النفي، لام مكسورة تأتي لتؤكد النفي. إذن الجملة فيها إيه؟ فيها نفي، ولزيادة توكيد هذا النفي يؤتى بهذه اللام، فتسمى بلام الجحود أي اللام التي تؤكد النفي، بخلاف تلك التي تأتي لتبين أن ما بعدها علة لما قبلها. ما كان الصديق ليخون صديقه، هذا الكلام أنا قلت ولا لم أقل؟ طيب. ما كان الصديق ليخون صديقه، ما كانت الطيور لتسجن في الأقفاص، لم يكن الشرطي ليسرق، لم أكن لأرافق الأشرار. انظر معي ستجد كل جملة من هذه الجمل الأربع منفية، ما في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية، ولم في الجملتين الثالثة والرابعة، ما ولم من أدوات النفي. إذن الجمل هذه جمل منفية، فمعنى الكلام أن الصديق لا يخون صديقه، وإن الطيور لا تسجن في القفص، والشرطي لا يسرق، وأنا لا أرافق الأشرار، جمل منفية. فأراد المتكلم زيادة توكيد النفي، أراد أن يؤكد النفي، النفي موجود، أراد أن يؤكده. ماذا صنع؟ أتى بكان في المضارع أو في الماضي وأعقبها بلام تسمى بلام الجحود، أي اللام التي تؤكد النفي. ما كان الصديق يخون صديقه، هذا ما كان الصديق يخون، ويخون فعل مضارع مرفوع. أردت توكيد هذا النفي، ما كان الصديق ليخون صديقه، اتضح الكلام؟ هذه تسمى بلام الجحود. تجد تلك اللام مكسورة مثل لام التعليل تمام، ولكن هل المعنى هنا كالمعنى هناك؟ هناك الكلام ما بعدها علة لما قبله، أما هنا فجاءت لتوكيد النفي. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان ليعذبهم، ليعذب توكيد للنفس، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، هذا توكيد للنفس. واضح؟ ما كان الصديق ليخون صديقه، اللام هنا لام الجحود. ما الدليل؟ سبقت بكان قبلها في الأسلوب، الفعل كان ثم الفعل سبق بلام تؤكد النفي، هذه اللام اسمها لام الجحود. طيب، يقول فعل مضارع منصوب، ها؟ لا بد من ذكر كان في المضارع أو في الماضي. يخون فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود، وسبق معنا أن الذي يضمر من أحرف النصب الأربعة هو أنفق، لأنه لا يصح أن تقول لإذا يخون، لإذا يخون لا صح وضع إذا هنا، أو وضع لن، لا لن يخون، ما كان الصديق لي لن يخون لا يصح لا يستقيم، ما كان الصديق لي كي يخون ما يصح وقوع أحد الأحرف الأربعة الثلاث، فبقي إذن وقوع أن ما كان الصديق لأن يخون صديقا، تجد الكلام مقبولا واضح. يصح أن أقول ما كان الصديق لكي يخون صديقا؟ ما معنى الكلام؟ يا كي معناها؟ ما معنى كي؟ تعليل. فهل يقع الكلام هنا على التعليل؟ ما كان الصديق لكي يخون، لا، التعليل يعني ما بعد علة لما قبل، فأين ما قبل وما بعد؟ ما الفرق؟ ما العلاقة بينهم؟ لأن أقول ما كان الصديق أنفي ليخون، فالمضمر هنا هو ايه؟ ان. فيخون فعل مضارع منصوب بعد ان مضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، واضح؟ او منصوب بعد لام الجحود، اما اذا قلت منصوب بلام الجحود فهذا على قول الكوفيين ونحن لم نقل به، ما اخذناه وما درسناه، ماشي؟ نعم. يعني اذهب الى المسجد كي اصلي، كي ان اصلي ولكي اصلي ولاصلي ولان اصلي، هذه كلها تصح. انظر، اذهب الى المسجد لان اصلي، اللملم التعليل والنصب ان، اذهب الى المسجد لاصلي، اللملم التعليل والنصب ان مضمره، اذهب الى المسجد كي اصلي، الناصب كي، خلاص. طيب اذهب الى المسجد لي كي اصلي، اللملم التعليل وكي حصبت والفعل منصوب بعد كي. طب لو قلت كي ان اصلي، كي هنا تعليليه بمنزله اللام، يعني لان اصلي. لكي أستريح، لما نظر أهل النحو في كلام العرب ما وجدوا كي أبدا صدمة، ما وجدوا كي أبدا صدمة، ولكن الذي وجدوه يضمر أن، لذلك قالوا إن هذه الأفعال منصوبة بأن مضمرة وليس بكي، بأن مضمرة وهي أصل الباب، ولما كانت أصل الباب إذن هي أقوى الأحرف، فجاز أن تعمل ظاهرة وجاز أن تعمل مضمرة. أما كي فيمكن أن تأتي جارة، يمكن أن تأتي جارة، يمكن أن تأتي بالتوكيد لكي أن، يعني لا نريد أن ندخل في متاهة، يعني لو قلت أذهب إلى المسجد لكي أن أصلي، ماذا تصنع في هذا السياق؟ لكي أن أصلي ماذا ستقول؟ ستقول إن اللام لام التعليل وكي توكيد للام التعليل وأنهي النصب، أو اللام لام التعليل وكي مصدرية وأن توكيد لكي، فهمت؟ ولا ما فهمت؟ طيب فما لناش دعوة كلام، هذا كلام عسير، خلينا في الكلام البسيط. طيب احنا في الحالة الثانية بعد لام الجحود، قال ما كان الصديق ليخون صديق صديقة، فيخون فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود، الناصب الحقيقي هو أن مضمرة، هنا الإضمار وجوبا. سأقول لك الآن قاعدة، الإضمار الجائز بعد لام التعليل فقط، أما في المواضع الخمسة الأخرى فالإضمار واجب، يعني بعد لام التعليل يمكن ظهور أن ويمكن إضمارها. بعد لام الجحود يجب أن تضمر، يعني لا يصح أن تظهر. بعد حد، بعد أو، بعد الواو، بعد فاء السببية يجب إضمار أن، يجب إضمار أن. واضح؟ أقول مرة ثانية، إضمار أن يجوز بعد لام التعليل ويجب بعد الأدوات الخمس الأخرى التي أولها لام الجحود والأربع البقية التي سنتحدث عنها. يعني ما كان الصديق لأن يقول هذا لم يعرف في كلام العرب، لم يرد في كلام العرب أنها أن ظهرت بعد لام الجحود، ولكن فرضا أنها ظهرت تجد الكلام مستساقا. فإذا المضمر هنا هو إيه؟ يعني لماذا قالوا أن هي المضمرة ولم يقولوا كي؟ لأنه لو فرضا ظهرت أن ستجد الكلام مقبولا، أما مع كي الكلام غير مستقيم، مع إذا غير مستقيم، مع لن الكلام غير مستقيم. فإذا المضمر هنا هو إيه؟ أن الصاحب يقول يعني الإضمار واجب، يعني لا يصح أن تظهر. فمنين عرفت أن هي أن؟ كده هيقول كده. فنقول الجواب ايه؟ انه لو امكن ظهور ناصب فلا يمكن الا ظهور ان فقط. طيب قلنا مضمر يعني ايه؟ لفظ غير ظاهر والمعنى باقي، المعنى والعمل باقي واللفظ غير ظاهر، هذا الإضمار. جملة بالنسبة للام التعليل أعرضنا الجملة الأولى، جلست لأستريح، هذه الجملة أعرضناها أليس كذلك؟ ولا صاحب السؤال لم يكن موجودا؟ قلنا جلس فعل ماض مبني على السكون والثاء الفاعل، واللام لام التعليل، واستريح فعل مضارع منصوب بعد ان، مضمره جوازا او منصوب بعد لام التعليل. طيب لم يكن الشرطي ليسري، لم حرف نفي وجزم اخذناه قبل ذلك، اخذناه مبني على السكون والحروف كلها لا محل لها من الإعراب. يكن فعل مضارع مجزوم بعد لم، وعلامة الجزم السكون. الشرطي اسم يكن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. واحد يقول ده آخره ياء، والياء منقوص، والمنقوص يرفع بضمة مقدرة. نعم آخره ياء، ولكن الياء هنا مشددة، الشرطي يو، إنما هناك القاضي ياء إيه؟ واحدة. واضح؟ طيب سيقول لك قلت إن الفعل مجزوم بالسكون، وأنت عندما نطقت الكلام كسرت النون، قلت لم يكن الشرطي، لم يكن النون مكسورة، فقلت إن هذا الكسر عارض وليس أصلي منعا من التقاء الساكنين، لأن النون ساكنة والشين اللي هي اللام الشمسية ساكنة أيضا، فيلتقي ساكنان، نتخلص من هذا الالتقاء بكسر الحرف الأول. لم يكن الشرطي ليسري، اللام لام الجحود، ما الدليل؟ مجيء يكن والنفي، واللام التي جيء بها لتوكيد النفي. ليست السرقة علة لوجود الشرط، الكلام لا يستقيم، هي السرقة علة لوجود الشرط، السرقة علة لوجوده، لا هو أوجده الله ليعبده ولا ايه؟ صح؟ طيب والكلام لا يستقيم. يعني هذه السرقة علة في عدم وجود الشرطي؟ ما هو انت نافي، انت تقول لم يكن الشرطي، يبقى انت تنفي ولا تثبت؟ تنفي. ليسرق السرقة مثبت ولم يكن الشرطي منفي. يعني لو قلنا ان اللام لام التعليل، فهل السرقة علة في عدم وجود الشرطي؟ كلام اصلا غير معقول. المهم اللام لام الجحود حرف مبني على الكسر، مبني على الكسر، لا محل له من الإعراب. يسرق، يسرق فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود، أو منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والقاعدة تقول أي فعل لابد له من فاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الشرطي، يعني ليسرق هو. بقي أين خبر يكن؟ فقلت الشرطي اسم يكن، أين الخبر؟ هذا الجملة كلها، المصدر هذا كله من اللام والفعل لام الجحود وأنا المضمرة والفعل المنصوب والفعل المستتر، هذه كلها في محل نصب خبر يكن. يعني كانت تقول ايه؟ لم يكن الشرطي سارقا، لم يكن الشرطي سارقا. طيب واضح؟ انظر الى الافعال المضارعة، يخون وتسجن، يخون وتسجن ويسرق وارافق. في الامثلة السابقة تجد كلا منها مقرونا بلام ليست هي لام التعليل السابقة، لانها لا تفيد ان ما بعدها علة في حصول ما قبلها، وانما هي لام اخرى إذا تأملتها في كل الأمثلة التي وردت فيها وجدتها مسبوقة دائما بكان المنفي وما تصرف منها، ما تصرف من كان، يعني إيه؟ يكون، يكون الفعل المضارع من كان يكون، يعني ما يكون أو لا يكون أو لم يكن وما تصرف منه. ولوقوع هذه اللام دائما بعد النفي سميت لام النفي او لام الجحود، والجحود تأكيد النفي. انتهينا الان من الكلام عن معناها. واذا تأملت اواخر الافعال المضارعة بعد هذه اللام في الامثلة السابقة وجدت كلا منها منصوبة، لم اكن لاخونا، لم يكن الشرطي ليسرق، هذه الافعال مالها منصوب، ولكنك لا تجد اداة من ادوات النصب التي تنصب المضارع، واذا لابد ان يكون النصب بحرف محذوف من حروف النصب، ولابد من ان يكون هذا الحرف المحذوف هو ان، لان المعنى لا يستقيم بتقدير غيره من النواصب، لأن المعنى لا يستقيم بتقديم غيره من النواصب، لا صح وقوع كي ولا إذا ولا ولا ولا لن. ولما كانت أن لا تظهر بعد لام الجحود كان إطمارها واجبا. من أين عرفوا؟ من أين عرفوا أن ألا تظهر؟ من استقراء كلام العرب. في لام التعليل وجدوا في بعض الأمثلة من كلام العرب الفصيح وجدوا أن ظاهرة، إذن الإضمار هنا جاء. أما مع لام الجحود ما وجدوا مثالا ظهرت فيه أن، إذن الإضمار هنا إيه؟ واجب. طب لما أضمرت أن ولم تضمر غيرها؟ لأن المعنى يستقيم بفرض وجود أن، أما بغير ذلك فلا يستقيم. واضح؟ القاعدة ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة، بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، بأن مضمرة وجوبا، وجوبا. ممكن هذا يأتيك السؤال، أكمل القاعدة، ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة نقط بعد لام الجحوف، بأن إيه؟ مضمرة وجوبا ولا جوازا؟ طيب أقول لك بأن مضمرة جوازا بعد أكمل. خلاص كلامكم وتشرح. طيب جايز يمكن أن تأتي. واضح واضح. نعم لما لا، هو الوجوب هنا مش قضية بلاغية، الوجوب هنا من خلال استقراء كلام العرب مش قضية بلاغة. إنما استعمال لام الجحود هذا هذا من البلاغة. إيه؟ فيه توكيد، والتوكيد من معاني البلاغة. ماشي لا تحقرن أحدا. هنا الفعل فعل مضارع. ها فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم لأنه سوق بالنهي. فعل مضارع مبني الأول ننظر في الفعل المضارع، هل اتصل به إحدى النونين؟ إذا سيكون مبني، لم تتصل إذا هو معرب. معرب طيب ماذا قبله؟ حرف نصب ولا حرف جزم ولا لا هذا ولا ذاك؟ يبقى هل هو منصوب ولا مرفوع ولا مجزوم؟ واضح؟ الحالة الثالثة أو الموضع الثالث بعد أو، بعد أو، وأو في كلام العرب تأتي لمعاني، تأتي لمعاني. يمكن أن تأتي للشك، ويمكن أن تأتي للتخيير. للشك او التخيير، ويمكن ان تاتي بمعنى الى، ويمكن ان تاتي بمعنى الا، والمعنيان الاخيران الى والا هذان اللذان يكون النصب بعده. اما بمعنى التخيير او الشك فهذا لو قلت لك مثلا اكتب سطرا او سطرين، انا هنا ايه اخيره. اما لو قلت لك رأيت ابراهيم او محمدا، هنا ايه شك. ما هو مش ممكن يكون بخيرك، هنا ليس تخيير، هنا ايه شك. طيب اما عندما تكون او ناصبة للمضارع بعدها بان مضمرة فتكون بمعنى الى او بمعنى الا، وطبعا الى ان او الا ان، لانها تنصب المضارع بان مضمرة ولا تنصبه بنفسها. طيب نقرأ الامثلة تتضح الكلام. ايه اي نعم في هذه الحالة حرف عطف، في التخير او الشك هي حرف عطف، اما هنا فهي حرف نصب ولكن ليس بنفسه بل بان مضمرة وجوبا. استمع نصح الطبيب او يتم شفاؤه. هل هنا تخير؟ يعني اما ان تستمع واما ان يتم الشفاء؟ لا. طب هل هنا شك؟ لا. طب ايه المقصود؟ استمع نصح الطبيب الى ان يتم الشفاء، وبعد كده ما تروحلوش لانك هتروح له هيجزرك. صح. طيب استمع نصح الطبيب او يتم شفاء، تحبب الى اخوانك او تنال رضاهم. يعني الى ان تنال رضاهم. يعاقب المسيء او يعترف. ممكن الى ان يعتذر او الا ان يعتذر. صح؟ بس خلي بالك سيفرق المعنى. يعاقب المسيء الى ان يعتذر، اذا العقاب مستمر ويتوقف عند الاعتذار. طيب يعاقب المسيء الا ان يعتذر، يعني مفيش عقاب لانه حدث الاعتذار. فهمت؟ ومن هنا تتولد المعاني، وهذا ما يحتاج اهل التفسير. نعم. هنا المثمرة وجوب لا خلاف، إلا أو إلى، يعني لو قلت يعاقب المسيء إلى أن يعتذر، إذن أنت تمارس عقوبته وتتوقف عندما يعتذر. طيب يعاقب المسيء إلا أن يعتذر، يعني هذا في استقبال، أنا منتظر لعله يعتذر، ما اعتذر يبقى يعاقب. واضح؟ طيب يحرم التلميذ المكافأة أو يجتهد إلا أن يجتهد. خلاص؟ وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت قعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم، إلا أن تستقيم. طيب ننظر في هذه الأمثلة، نجد أو في المثالين الأولين بمعنى إلى، وبعد أو فعل مضارع منصوب. منصوب بماذا؟ بأو؟ لا، منصوب بأن مضمرة، يبقى أو بمعنى إلى، والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة، فتقدير الكلام استمع نصح الطبيب إلى أن يتم شفاء. واضح؟ طيب او تنال، يعني الى ان تنال رضا. الكلمات يتم وتنال ويعتذر ويجتهد بالامثلة السابقة كلها افعال مضارعة. كلام صحيح؟ صحيح؟ صحيح. طيب استمع وتحبب، فعل امر يعاقب يحرم، فعلان مضارعة. طيب ايه دي؟ لان الطبيب مضاف اليه، طبيب مضاف اليه، مضاف الى النص. تستمع الطبيب ولا تستمع النص؟ النصح الصادر من الطبيب، فالطبيب مضاف اليه. نعم. حتى يتم شفاؤك. طيب ما هي حتى تفيد ايه؟ تفيد الغاية، يعني الى سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني سلام هي الى مطلع الفجر، فحتى بمعنى الى. فانت ليه تجيب الحرف الفرعي في المعنى وتترك الحرف الرئيسي في المعنى؟ يعني الحرف الذي يفيد الغاية هو إلى. تأتي حتى فتفيد الغاية، ولكن ليس هذا معناها الرئيس، إنما تفيد عدة معاني منها هذا المعنى. فليه نقدرها بحتى ونترك الحرف الرئيس وهو إلا؟ صح؟ طيب. وإذا تأملنا هذا الحرف، وإذا تأملنا هذا الحرف في المثالين الأولين أو يتم أو تنال، وجدناه بمعنى إلى، لأنه يصح أن تضع إلى في موضعه مع استقامة المعنى المقصود، فتقول استمع نصح الطبيب إلى أن يتم شفاء، وتحبب إلى إخوانك إلى أن تنال رضاك. كلام صحيح؟ مستقيم؟ طيب. وإذا تأملناه في المثالين الآخرين وجدناه بمعنى إلا، لأنه يصح أن تضع إلا في موضعه مع استقامة المعنى المقصود، فتقول يعاقب المسيء إلا أن يعتذر، ويحرم التلميذ المكافأة إلا أن يجتهد. صح؟ إذا صح وقوع الى مكان او الا مكان او، فالمضارع ينصب بعد او، ينصب بعد او، يعني اذا كسرت او بمعنى الى او الا فان المضارع بعدها يكون منصوبا، لا باو ولكن بان مضمره وجوبا، بان مضمره وجوبا قبل الفعل وبعد او، ان قبل الفعل وبعد او، او بعد بعد او قبل الفعل. قال واذا نظرنا الى اواخر الافعال المضارعه بعد او هذه وجدناها منصوبه من غير ان تكون مسبوقه بادوات نصب ظاهره، واذا لا بد ان يكون نصبها بناصب مضمر، ولا بد ان يكون هذا الناصب المضمر هو ان، لان المعنى لا يستقيم بتقدير غيرها من الحروف الناصبه للمضارع. يعني هل يصح ان تقول استمع نصح الطبيب او اذا يتم، او اذا يتم؟ ده اذا تفيد ترتيب شيء على شيء، هنا او تفيد التخيير، فكيف تخير بين امرين؟ واذا تفيد ترتيب توكيد العلاقة بين الشيئين. طيب او كي يتم ما يصح، او لن يتم المعنى متناقض، كيف تستمع ولن يتم الشفاء؟ فلا يصح. ولما كانت ان لا تظهر قبل المضارع المسبوق باو هذه كانت واجبة الاضمار. القاعدة ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا، بمعنى إلى أو إلا، هذه أو تلك، يبقى ينصب المضارع جوازا بعد لام التعليل، ينصب المضارع جوازا. كلام صحيح ولا غلط؟ خطأ. المضارع ينصب وجوبا ولكن بأن مضمرة جواز، صحيح ولا كيف؟ ينصب المضارع جوازا، يعني مثلا ايه؟ اذهب الى البيت لاكل، ما هو لو قلت جوازا اذا يجوز النصب ويجوز عدم النصب، لا، المضارع منصوب وجوبا ولكن ان هي المضمرة جوازا. فهمتم الفرق؟ يبقى ينصب المضارع بعد ان مضمرة جوازة، بعد لام التعليل بان مضمرة جوازة، وينصب المضارع وجوبا بعد لام الجحود، وبعد او بان مضمرة وجوبا. ثاني، ينصب المضارع وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وأو، أو التي هي بمعنى إلى أو بمعنى إلا. واضح؟ مفهوم؟ نكمل؟ نكمل. بعد حد، رابعا بعد حد الأمثلة. لا يمدح الولد حتى ينال رضا والديه. حتى هنا بمعنى، الى ان ينال، الى ان ينال، لا نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى، صح؟ حتى يرجع. حتى هنا بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ الى ان يرجع. طيب، سألزم الفراش حتى يتم شفائي. يصح هنا حتى بمعنى الى وبمعنى كي. لما تلزم الفراش؟ لكي يتم الشفاء. يبقى حتى هنا تعليلية بمعنى كي، بدليل ان تضع كي مكانها ولام التعليل مكانها، كي يتم ليتم، صح؟ وممكن تكون حتى هنا غائية، يعني الى ما تلزم الفراش، الى ما تلزم متى نهاية نسومك الفراش؟ عندما أشف. صح؟ يبقى حتى في المثال الأول غائية وفقط، في المثال الثاني غائية وتعليلية. يصح هذا وصح هذا؟ الغائية يعني النهاية، يعني هذا الشيء. طيب لا تأكل حتى تجوع، ينفع هنا حتى بمعنى كي؟ لا تأكل كي تجوع، ولا لا تأكل وتستمر في عدم الأكل إلى أن تجوع؟ يبقى حتى هنا غائية. طيب لا تدخل حتى يؤذن لك، يصح أن تكون تعليلية؟ لا تدخل كي يؤذن لك، ممكن يأتيها التعليل هنا، ولكن الأقرب أنها غائبة. الأقرب يعني لا تدخل إلى أن يؤذن، إلى أن يؤذن لك، إلا أن لا تدخل إلا أن يؤذن، لا تدخل ليؤذن لك. لا لا. طيب مش هنفرع في المسألة، كفاية اللي قلناه في أول، خلينا هنا. نعم لا. يقول أقول أنا أولا كما تعودنا كده، وبعد كده نقرأ ما قاله. لا يمدح الولد حتى ينال، حتى هنا بمعنى إلى أن، إلى أن ينال. فينال فعل مضارع ومسبوق بحتى، وحتى هنا بمعنى إذا، فنصب الفعل بعدها. ونحن درسنا أن حتى ليست من نواصب المضارع. نواصب المضارع إيه؟ أن والأن وإذن وكي. وهل فيها حتى؟ ليس فيها حتى. إذن الناصب مضمر أو ظاهر؟ مضمر. طبعا على الكلام السابق الكوفيون يقولون حتى هي الناصب، لا احنا في قول البصريين. فهو هنا مضمر، الناصب مضمر. ما هذا المضمر؟ أن، لأنه لا يصح وقوع كي، ولا يصح وقوع لن، ولا يصح وقوع إذن. فهنا المضمر أن، هل يمكن أن يظهر؟ الجواب لا. يبقى القاعدة ابتداء ينصب الفعل المضارع بعد حتى بأن مضمرة وجوبة، حتى تكون غائية وتكون تعليلية، تكون غائية وتكون تعليلية. خلاص. لو قلت أذهب إلى المسجد حتى أصلي، ها كي أصلي، صح؟ وممكن غائي، لأن نهاية الذهاب المسجد ولا في المسجد هدنك رايح جاي، بس الظاهر إن هي